بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. توقفنا في اللقاء الماضي في باب التوكل على الله عز وجل، وبينا أو ذكرنا بعض الآيات في هذا الباب، وتكلمنا على بعض الآيات، وبقي بعض الآيات في هذا الباب نكملها بمشيئة الله تبارك وتعالى. وباب التوكل باب عظيم، والتوكل كما قال بعض أهل العلم هو نصف الإيمان، نصف الدين، كما قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وجعل الله عز وجل التوكل شرط في الإيمان، على الله فتوكل وإن كنتم مؤمنين حصرة، فهنا التوكل شرط في الإيمان. مر معنا بعض الآيات، والتوكل لا ينافي فعل الأسباب، شرحنا هذا كما مر معنا في اللقاء الماضي. فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فعل الأسباب، فلبس الدرعين في الحرب، وأمر بإطفاء السراج، وأمر بنفض الفراش، وفعل كل هذه الأعمال عليه الصلاة والسلام. مر معنا الآية الأولى والآية الثانية، بقي بقية النصوص في الباب، والكلام في مسألة التوكل كثير وعظيم، وقضية التوكل مرتبطة بقضية التوحيد. فنفاة الصفات لا يمكن أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، الذي ينفي علم الرب وحكمته وقدرته وإرادته، لا يمكن أن يتوكل على الله، ليس عنده عمل أو اعتقاد صحيح مرتبط بقضية التوكل. فإذا التوكل من الأبواب العظيمة في باب التوحيد. نقرأ النصوص التي مر معنا بعضها المرة الماضية لترتبط في الذهن بإذن الله تعالى. تقرأ لنا يا ناصر اليوم؟ نعم تفضل، باب التوكل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. عنوان المؤلف جعل الباب عنوانه آية من كتاب الله، وهذا من تعظيم السلف لنصوص الكتاب والسنة، وأنهم يلتزمون بنصوص الكتاب والسنة كما هي. فالتزام المؤلف رحمه الله تعالى بنصوص الكتاب والسنة جعل الآية هي عنوان الباب، جعل الآية هي عنوان الباب. نعم. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذه النصوص الواردة في هذا الباب، هذه النصوص الواردة في هذا الباب. توقفنا في اللقاء الماضي عند هذه الآية، قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإذا هذه خمس صفات، وجاءت أداة الحصر إنما المؤمنون. فالصفة الأولى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والصفة الثالثة وعلى ربهم يتوكلون وهذا محل الشاهد، والرابعة الذين يقيمون الصلاة، والخامسة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. فهذا دلت هذه الصفات العظيمة، وكل صفة تحتاج إلى شرح وكلام عليها، فبإمكانه يراجع من أراد الاستزادة أن يرجع إلى كلام الشيخ محمد في شرح هذه الآية. الدليل الثاني في هذا الباب باب التوكل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادى في القرآن باسمه عليه الصلاة والسلام، ينادى بالنبي والرسول تشريفا وتكريما له عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي، يا أيها النبي. أما عند الخبر فيذكر باسمه عليه الصلاة والسلام: وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فإذا عند الخبر يذكر باسمه عليه الصلاة والسلام، أما عند النداء فتشريفا وتكريما له عليه الصلاة والسلام ينادى بيا أيها النبي، يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كرمه ربه ورفع درجته وبين فضله سبحانه وتعالى، فلا يحتاج الغلو فيه. ولذلك من غلا في الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى غلوهم، بل نهانا عن الغلو، قال: يا أيها الناس لا تغلوا في دينكم، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلا يجوز الغلو والزيادة عن المشروع. ولذلك كل من غلا سواء في النبي صلى الله عليه وسلم أو الأولياء أو آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما هم تركوا الثابت الذي شرعه الله وبينه، وفعلوا غلوا باطلا محرما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي حسبك الله، الحسب يعني كافيك الله سبحانه وتعالى. المراد أنه يخاطب الله الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة: يا أيها النبي حسبك الله كافيك، الله سيكفيك، ومن اتبعك من المؤمنين. هنا المشهور الراجح في هذه تفسير هذه الآية أن الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، أن الله يكفيك ويكفي من تابعك من أهل من المؤمنين. فبعضهم ذهب أن الله يكفي كافيك بمن اتبعك من المؤمنين، والراجح منها أن الله كافيك وكافي أيضا من اتبعك من المؤمنين، أن الله كافيك. ولذلك الاعتماد على الله وحده يكفي، الاعتماد على الله وحده يكفي، وهذا لا ينافي فعل الأسباب. نكرر أن هذا لا ينافي فعل الأسباب، لكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي حسبك الله، أي الله هو كافيك وحافظك وناصرك ومؤيدك. الدليل الثالث الرابع قوله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه، من يتوكل على الله فالله كافيه، ومن كفاه الله فهو الرابح والمفلح والتام الذي يتم وتام أمره بإذن الله تعالى. ومن يتوكل على الله، فالإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى فهو حسبه وهو كافي في ذلك. الحديث الرابع أو الحديث الأخير في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنه، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أي عن ابن عباس وعن والده ابن عباس العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. أي هذه الكلمة قالها من؟ قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم نشأ في قوم وثنيين يعبدون الكواكب ويعبدون ويتقربون إليها ويذبحون إليها، فلما كسر الأصنام وأبطل هذه الأصنام التي يعبدونها في القصة التي ذكرها الله عز وجل، لما سألوه من فعل هذا قال: فعله كبيرهم لعلهم إليه يرجعون. فرأوا أنهم ينصرون آلهتهم بوضع نار كبيرة جدا ثم يرمون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيها، فقال هذه الكلمة فكفاه الله، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما. لو كانت بردا فقط لقتله البرد، لكن قال بردا وسلاما على إبراهيم، فجعل الله كيدهم الأقل وأبطل كيدهم وعملهم، وكان إبراهيم أنجى الله خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال حسبنا الله أي كافينا الله ونعم الوكيل، توكل على الله سبحانه وتعالى. أيضا قالها نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أحد أصيب من أصيب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع في القبر الواحد الاثنين والثلاثة لشدة الجراح التي أصابت المسلمين والأذى الذي حصل للمسلمين بسبب مخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي كما تعلمون في أحد أن كان الأمر في أول المعركة كان للمسلمين، فلما رأوا النصر قد نزل نزلوا ليجمعوا الغنائم وتركوا الجبل خلف جبل الرماة، خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا، نزلوا من هذا الجبل، فانظر ماذا حصل، حصلت هذه المعركة وقتل من قتل من أصحاب رسول الله، استشهد أكرمهم الله بالشهادة من أصحاب رسول الله، وأصيب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصيب من أصحابه في ذلك. فكيف بحال كثير من المسلمين اليوم معصيتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ يحذر الإنسان دائما من المعصية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر أن قريش أرادت العودة مرة ثانية، قالوا ما فعلنا شيئا، مجرد أننا قتلنا من أصيب من المسلمين، بقي بقيتهم يعودون كما كانوا، فلنرجع إليهم مرة أخرى. فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني أخافوا منهم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نادى أن يخرج معه من كان في أحد أنهم يخرجون معه، فخرج إلى حمراء الأسد وبقي فيها ثلاثة، وقذف الله الرعب في قلوب قريش فهربوا إلى مكة. فانقلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما قال الله تعالى الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. أصابهم القرح في ماذا؟ في أحد. أصابهم ما أصابهم في أحد، أصابهم القرح. الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، انقلبوا بنعمة أن الله عز وجل كبت عدوهم، سواء الذي في المدينة أو الذي خارج المدينة، كبتهم الله وأنزل في قلوبهم الخوف والرعب من المسلمين. لم يمسسهم سوء، لم يصيبهم شيء في هذه المعركة، في هذه الغزوة، غزوة حمراء الأسد، واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم، كما أخبرنا الله عز وجل عن هذه القصة العظيمة في سورة آل عمران. فهذا من توكل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن توكل الخليل إبراهيم، الخليلان محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، كلاهما قال هذه الكلمة، فهم سيد نبينا صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. ولذلك من توكل على الله كفاه وأيده ونصره، فيعتمد الإنسان على الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، وما يفعله مع الناس إنما هو مجرد أسباب، وفعل الإنسان في اكتساب الرزق إنما هي أسباب، فبعض الناس يفعل هذه الأسباب، قد يحصل الرزق وقد لا يحصل، لكنه يتوكل على الله ويرتبط القلب بالله سبحانه وتعالى، فيحرص الإنسان على ذلك غاية الحرص. الباب الذي معنا بعد هذا الباب، لديكم أسئلة هنا اليوم ولا نواصل؟ عندنا الباب الذي بعده باب من الإيمان، الصبر على أقدار الله عز وجل. وهنا مر معنا في هذه الأبواب أبواب عظيمة، يعني في كتاب التوحيد باب المحبة، وهذه من العبادات العظيمة، الخوف والرجاء بعدها، وأخذنا باب التوكل، والآن باب الصبر على أقدار الله عز وجل. عبادات عظيمة جدا، ويقع من الإنسان فيها زلل، يقع من الإنسان فيها بعض المسلمين يقع منهم زلل في هذه الأبواب العظيمة التي يجب على الإنسان معرفتها والحرص عليها. باب من الإيمان، الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. تقرأ لنا يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضي، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. إذن نحن أمام باب الصبر على أقدار الله عز وجل. وباب الصبر باب عظيم، كما جاء عن علي رضي الله عنه في البخاري: الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له. وقال الإمام أحمد رحمه الله: وجدت الصبر في أن الله ذكر الصبر في القرآن في 90 موضع، ذكره الله عز وجل في 90 موضع. وكما جاء عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمر وغيره، أنه قال: وجدنا خير أمورنا بالصبر. ولذلك الصبر باب عظيم يحتاجه المسلم في كل الأحوال. وكم من المسلمين من وقع في أمور كبيرة بسبب عدم صبره وعدم معرفته لهذا الباب العظيم. فالإنسان عليه الصبر. والصبر كما تعلمون، الصبر على أقدار الله مكملات الإيمان، والسخط على قدر الله من نواقض الإيمان أو من منقصات الإيمان. فالإنسان يحرص على هذا الباب العظيم. عدم الصبر ينقص التوحيد، والصبر يكمل التوحيد. والصبر كما يقسم أهل العلم عدة أقسام، لكن المؤلف أراد هنا قسم محدد، وهو الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. فيقسم أهل العلم الصبر على أو الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى لابد الإنسان أنه يقوم بهذا، كما قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله: فاصبر لحكم ربك. فأيضا الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بالصبر على طاعة الله، فيصبر الإنسان على طاعة ربه سبحانه وتعالى ويقوم بأمر الله كما أمر الله عز وجل. وهذا يحتاج إلى الصبر، وقد يعني من الإنسان حرص على طاعة الله أن تكون هذه من القضايا التي يعني تكون سعادته فيها، لا يحتاج إلى صبر، وإنما تكون رغبة النفس، يصل إلى أنه النفس تكون ترغب في هذه القضايا، لا يشعر أنه هنا أنه يصبر، بل يجد أنه من الحاجات الأساسية لديه هذه العبادات. فهنا قد لا يكون الصبر على طاعة الله عند بعض الناس، قد لا يكون له ذلك يعني القضية. لماذا؟ لأن العبادة أصبحت عنده من الأشياء ومن القضايا الضرورية لنفسه، فلا يستطيع أن يتخلى عنها. النوع الثاني من الصبر، الصبر عن معصية الله. وكم الناس بحاجة إلى هذا النوع من الصبر، الصبر عن المشاهد المحرمة، الصبر عن المكاسب المحرمة، الصبر عن المجالس الباطلة، الصبر يعني عن هذه الأشياء. ففتح الباب للناس اليوم، فأصبحوا يشاهدون هذه المشاهد المحرمة والصور المحرمة، يشاهدون هذه المكاسب الملياريه، لا يستطيعون يعني كم من الناس لا يستطيع الصبر عن هذه القضايا، وهذه أمر خطير جدا فيها. فالصبر عن معصية الله عز وجل من أنواع الصبر. النوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، أصبر لأن الأقدار التي ما قدر الله يحبه الله، ما يقدره الله للعبد من رزق ومن خير ومن صحة ومن عافية، هذه توافق هوى النفس. ولذلك أمر الله عز وجل رسوله فاصبر لحكم ربك، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر، الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. إذن هذه ثلاثة أنواع من الصبر: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى صبر. وسيأتينا لماذا يعني فضائل الصبر على أقدار الله عز وجل، كما سيأتي في هذا الباب بمشاءة الله. الناس لهم مراتب في مسألة الصبر على أقدار الله. فمن الناس من يتسخط إذا وقع القدر، تسخط إما بشق الجيب، والجيب هو ما يكون هذا الجيب، يشق جيبه ويقطعه، ومنها التسخط، ومنها لطم الخدود ونفش الشعر يعني، وغير ذلك من الأعمال المحرمة. أيضا منها من الناس من يصبر إذا وقع المقدور، صبر واحتسب. منهم درجة أعلى من ذلك وهو الرضا، الرضا أنه يرضى بقدر الله وقضائه. ومنها الشكر، يشكر الله، درجة أعلى من ذلك، يشكر الله على قضائه وقدره. فإذا الناس مراتب، منهم من يتسخط، ومنهم من يصبر، ومنهم من يرضى، ومنهم ما هو فوق ذلك. القدر كما تعلمون أحد أركان الإيمان الستة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهو في ذلك. ذكر المؤلف هذه الآية، الآية الأولى، كما قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يؤمن بماذا؟ كما قال الله تعالى هذه الآية في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. إذن هي هذه الآية في الصبر على أقدار الله المؤلمة. وما أصاب من مصيبة يعني جميع المصائب، جميع ما أصابك من مصيبة قدره الله إلا بإذن الله، يعني بقضائه وتقديره، بإذن الله الكوني القدري، أذن الله وقدره سبحانه وتعالى في ذلك. ومن يؤمن بالله أي يسلم ويرضى بالقضاء والقدر، وش ماذا يكون ثمرته؟ ها؟ آية في الآية، خذ يا ناصر، ما يهدي قلبه، يهدي قلبه. من يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، النتيجة والثمرة في هذه الآية يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. إذن هذه الآية فيها أن المصائب كلها بقضاء الله وقدره، كل هذه المصائب بقضاء الله وقدره. ومنها أن الرضا من خصال الإيمان، ومنها ثمرة الرضا هداية القلب، ثمرة الرضا أن الله يهدي قلبه، أن الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه في ذلك. قال علقمة، علقمة النخعي هو من تلاميذ ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية، من التابعين، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يسلم لله سبحانه وتعالى ويرضى بقضاء الله وقدره، يرضى بقضاء الله وقدره. لا يلزم أنه يرضى بالمقدور، لكن يرضى بالمقدر الذي قدره الله وفي ذلك. ولذلك أنه يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى ويسلم لله عز وجل. أما إذا صبته المصيبة، وهذا عند الناس خلط هنا، إذا وقعت المصيبة وبكى، البكاء لا ينافي الرضا، البكاء ودمع العين والحزن والتألم لا ينافي الرضا بالقضاء والقدر. فيجوز البكاء والتألم إذا حصل له، فإن هذا لا ينافي الرضا والتسليم لقدر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح البخاري ومسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. فإذا يعني دمع العين وبكاء الإنسان هذا لا ينافي الرضا والتسليم للقضاء والقدر. ففي ذلك بعض الناس يشنع على من يبكي ويشنع أنه مخلع، لا، هذا ليس له علاقة بالرضا. الرضا هو عمل قلبي، هو عمل قلبي. وأحيانا تدل على عدم الرضا بعض الأفعال، كما جاء في حديث ابن في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهما كفر، هما بهما كفر، اثنتان في الناس. فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الصفات ستكون في الناس حتى ولو كانوا مسلمين، هي في المسلم والكافر، هي في المسلم والكافر. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر. كفر ماذا هنا؟ الكفر ماذا؟ ها شباب معنا ولا؟ الكفر هنا أصغر ما أكبر؟ طيب أجب في المايك. ها يا مسعود. الكفر الأصغر. أصغر، لماذا قلنا أصغر؟ لأنه يحصل من المسلم أيضا. نعم. ولا يخرج من الملة. لا يخرج من الملة. قول النبي صلى الله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقدر. ويقول قول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه إذا عرف الكفر فيكون الكفر الأكبر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فإذا جاء الكفر هنا بالألف واللام فمراد به الكفر الأكبر، أما إذا جاء منكرا هنا فيراد به الأصغر، يراد به الأصغر. الطعن في الأنساب. إذن الصفة الأولى لهم هو الطعن في الأنساب، هذه من التي تبقى في المسلمين. لا يلزم من هذه أنه إذا قلنا صفات كفر أو أنها من خصال الكفر أنهم يكفرون، لا، بل هم يبقون فيهم إسلامهم، لكن يقل إسلامهم ولا يخرج من الملة. إذن العيب الأول الطعن في الأنساب، أو الصفة الأولى الطعن في الأنساب، الكلام في أنساب الناس والعيبها والكلام فيها، وهذا من ما حرمه الله عز وجل، مما حرمه الله عز وجل على المسلم. أو انتفى من نسبه، بعض الناس ينتفي من نسبه ويترك نسبه المعروف إلى نسب آخر، وقد جاء فيه الوعيد. الخصلة الثانية النياحة على الميت، أي مثل نوح الحمام، البكاء المتعدي في ذلك. فجاء النهي عنها، ويفسرها الحديث الذي بعدهما، الحديث الذي بعدهما يفسرهما حديث ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الحديث الأول هو أخرجه مسلم، والحديث الثاني أيضا في صحيح البخاري ومسلم، الحديث الثاني في صحيح البخاري ومسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوع، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على هذه الأفعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية. إذن هذه ثلاثة أفعال، هذه ثلاثة أفعال تبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنها من الكبائر، من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، أي براءة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل دال على ماذا؟ على براءة النبي صلى الله، على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب لما تبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأفعال الثلاثة يجمعها دائما أنها تكون عند ماذا؟ عند المصائب، تكون عند المصيبة تقع هذه الأفعال الثلاثة. قال ليس منا من ضرب الخدود جزعا. وهذا تشاهد عند بعض الناس أنه يضرب خديه، ويكثر في النساء أكثر الضرب الخدود، يضربن خدودهن جزعا من المصيبة وشق الجيوب، يشق الثوب هكذا حزنا يشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية أنه إذا مات ميتهم قالوا وعضده، أن هذا اللي عاضدني، ونصيراه وكذا. فهذه من دعوى الجاهلية. فهذه الأفعال الثلاثة وكلها جزع عند المصائب، كلها من كبائر الذنوب، كلها من كبائر الذنوب، كلها من كبائر الذنوب، فيحذر الإنسان منها. وهذه كلها مخالفة لماذا؟ لقضية مهمة، وهي عدم الصبر. عدم الصبر، وعدم الصبر مناف لكمال الإيمان، مناف ينقص الإيمان، من نواقص ينقص الإيمان عند العبد. الحديث الذي بعدها في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، هو والحديث الذي بعده كلاهما أخرجهم الترمذي عن أنس رضي الله عنهم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد، أي علامة إرادة العبد، إرادة الله العبد بالخير، إذا أراد له الخير عجل له العقوبة بالدنيا، عجل له العقوبة بالدنيا. وفي هذا يعني سماع هذه الأخبار النبوية الصحيحة فيها للمسلم الذي يصاب بمرض أو بعاهة أو يقعده على الفراش بحاجة إلى سماع مثل هذه الأخبارات النبوية ليطمئن قلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له بالعقوبة في الدنيا، عجل له بالعقوبة في الدنيا. ولذلك تعجيلها يكون خيرا له، لأنه ينزل هذا البلاء وهذه العقوبة تزول عنه، وهذا في ذلك. العقوبات اللي تحصل للناس، يعني كثير من الناس، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي يوم القيامة. من أشد العقوبات ما يكون بالدين، وهو أشدها، لأن العقوبات الحسية ينتبه لها الناس. يعني انظر، بعض الناس تجده يعاقب بالتهاون بالواجب، لا يحافظ على الصلاة اطلاقا، لا يحافظ على الصلاة مع الجماعة، أو لا يحافظ على الصلاة، هذا من ماذا؟ من عقوبة الله، هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ومنها عدم الغيرة على حرمات الله، ينظر المنكر، يشاهد الناس يعملون المنكر، لا يغير شيئا ولا ينكر شيئا، متبلد الإحساس، ميت الإحساس، هذا من العقوبة، هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. عدم القيام بالأمر، كل هذه من المصائب التي يعاقب بها الإنسان. ولذلك قال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ولذلك أشد المصائب وأشد العقوبات ما يكون على يصاب به قلب الإنسان، حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهذا من الخطورة بمكان. إذن من العقوبة ما يكون حسيا، إما نقص في المال أو في الولد أو في الجسد أو في غير ذلك، فهنا يكون يشعر بها، لكن الخطر الأكبر أن الإنسان لا يشعر بها، وتجده يعني قد أحيانا يفرح بالمعصية، يفرح بهذه المعصية، يفرح أن الصلاة لم يصلي مع المسلمين، يفرح أنه شاهد هذه المناظر المحرمة يسارع إليها، هذه من العقوبة التي يؤخذ بها العبد. فإذا هنا بشرى من نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أراد بعبده خيرا عجل له بالعقوبة في الدنيا. فما يصيب المؤمن حتى الشوكة، كل أمر المؤمن خير، حتى الشوكة، الشوكة شيء بسيط، إذا أصابتك فإنه يؤجر عليها يوم القيامة. فإذا أمر المؤمن كله خير في ذلك، وإذا أراد بعبده الشر أمسك بذانه بذنبه حتى يوافي يوم القيامة فيحاسب على هذه الذنوب. أما إذا أصابه المصيبة فإن الله يكفر عنه من ذنوبه، يكفر عنه بهذه المصائب، يكفر عنه بذنوبه، والأحاديث في ذلك كثيرة، حتى يوافي يوم القيامة. يوم القيامة يوم الحساب ويوم الجزاء ويوم النشور ويوم في ذلك. فإذا الإنسان إذا أصابته المصائب تعتبر تكفيرا لسيئاته وتعجيلا لعقوبته في الدنيا، فهو خير له من تأخيرها في الآخرة. قد تكون المصائب أكبر من المعايب ليصل المرء بصبره إلى درجات الصابرين، والصبر له هذه المنزلة العالية. قد يكون الله عز وجل يبتلي بعض العباد ليرفع الله درجاتهم ويعلي منزلتهم في ذلك. الحديث الثاني عن أنس أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن أنس، كلاهما عن أنس وكلاهما أخرجهما الترمذي، فإذا وكلاهما صحيح، كلاهما صحيحان. فإذا عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء، أي عظم الجزاء عند الله، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني عظم الجزاء عند الله مع عظم الابتلاء والامتحان، من عظم الابتلاء والامتحان. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فيبتلى الإنسان بقدر إيمانه كما جاء في الحديث في ذلك، إذا أحب قوما ابتلاهم، إما بالأمراض أو فقد الأهل أو بما يقدر عليهم في ذلك. فمن رضي، من رضي بالقضاء بقدر الله وقضائه فله الرضا من الله سبحانه وتعالى، ومن سخط سخط الله عليه، نعوذ بالله من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات المحبة والسخط والرضا لله عز وجل، وأنهما من الصفات الفعلية، الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله يحب العبد عند وجود السبب المحبة، ويبغض عند وجود سبب البغض، ولا يحبه ولا يبغضه في الأزل كما تقول بعض الطوائف، بل إنه سبحانه وتعالى يحبه عند وجود سبب المحبة ويبغض عند سبب البغض. فإذلك هذا من أجر الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، فيعرف الإنسان فضل الله وإحسانه إليه في هذا الباب العظيم. وباب الصبر باب عظيم، حري بالإنسان أنه يتعلم هذا الباب ويتفقه فيه. لديك شيء يا مسعود؟ نعم أستاذ، إذا لم يبتل الله العبد هل يجوز الاعتقاد بأن الله لا يحبه؟ إذا الإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله العافية، ولذلك في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأذكار الصباح والمساء أن العبد يسأل الله العافية في دينه وفي دنياه وفي آخرته، فيسأل الله العبد، يسأل الله العافية، يسأل الله دائما العافية، فإنه لا يعلم هل يصبر أم لا يصبر، فيسأل الله العافية دائما في ذلك. لكن هناك من الناس من يصيبهم الله عز وجل ويقدر الله عليهم، منهم من يعافيه ويكون يعني في فضل الله وإحسانه سبحانه وتعالى. وأمر العبد المؤمن كله خير، يعني حتى القضايا اليسيرة التي لا يظن العبد أنه له فيها أجر، إذا صبر له فيها أجر. الشوكة، انظر كم تعار الإنسان وهو في طريقه في ذلك، لابد أن يصيبه شوكة أو حجرا أو شيئا من ذلك، له فيها أجر، فما بالك فما فوقها. فيسأل الله دائما العبد العافية، يسأل الله عز وجل دائما العافية. طيب ننتقل الآن للباب الثالث في هذا الدرس، وهو باب قول الله تعالى، قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. نعم تقرأ لنا أحمد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. اللهم يعني يا الله. والمؤلف هنا ذكر كما جاء في الحديث اللهم اغفر لي إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت. هل هذا للحصر أم للتمثيل؟ هل هناك أمثلة أخرى؟ هل هناك أمثلة أخرى؟ وأنا أشاهد أمثلة كثيرة للناس. ها؟ تعليق المشيئة بالدعاء دائما. نعم مثل. اللهم يعني الدعاء بالتوفيق ثم يعلق. ارفع بالصوت. يعني كان يقول يعني وفقك الله إن شاء الله. أي نعم هذه أمثلة كثيرة، ليس المراد هنا بهذا الدعاء فقط دعاء المغفرة، فالمغفرة في ذكر المغفرة والرحمة على سبيل التمثيل. فمن الناس يأتي في المناسبات مهنيا لأخيه فيقول اللهم بارك مبروك إن شاء الله، بل يعزم المسألة فإن الله لا مكره له، يعزم المسألة. فلماذا يربطها بالمشيئة؟ بل يدعو، هذا دعاء، فأنت تقول له دعاء يدعو الله، تدعو الله له بالبركة، تدعو له بالمغفرة، تدعو له بالرحمة، يأتي يعزي يقول اللهم اغفر له إن شاء الله، بل تعزم المسألة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلها يا الله، أصلها يا النداء يا الله، حذفت الياء وعوض عنها يعني الميم، وليكون لفظ الجلالة أولا، فقال اللهم يعني قدم لفظ الجلالة الله والميم من عوضة بدل الياء، فأصبح اللهم اغفر لي. والمغفرة معناها ستر الذنوب والتجاوز عنها، والمغفرة لذلك المغفر هو الذي يستر الرأس، المغفر يضع في الحروب ليستر الرأس في الحرب، ولذلك اغفر لي فيها النجاة وارحمني فيها حصول المطلوب. المطلوب العبد هو رحمة ربه سبحانه وتعالى، والمغفرة فيها النجاة، أن الله يتجاوز عن سيئاته وعن ذنوبه وعن معاصيه في ذلك. ولذلك هذا الباب العظيم باب يتعلق بالتوحيد، يتعلق بالتوحيد متعلق بالربوبية، فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول العبد اللهم اغفر لي إن شئت الله لا مكره له. لماذا تعلقها بالمشيئة؟ فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له. أيضا فيها قضية ثانية متعلقة بقضية التوحيد، وهي استغناء العبد عن ربه، استغناء العبد عن ربه. فإذا هذا الباب انظر دقة المؤلف والنصوص النبوية، يعني إنه لما نقول هذا المؤلف، المؤلف هنا رحمه الله كان دقيقا في تأليفه وعظيما وجليلا وبديعا في هذا التأليف، كذلك عظمة النصوص، نصوص الكتاب والسنة إذا تعلق بها الإنسان عظمت مكانته، والكتاب إذا ارتبط بها عظمت مكانته. انظر كتب التفسير مكانتها في الأمة لأنها ارتبطت بتفسير كتاب الله، شروح الأحاديث انظر منزلتها لأنها ارتبطت بنصوص السنة. فلذلك هذا الكتاب كان عظيما وجليلا ونافعا بحمد الله تبارك وتعالى لما ارتبط بالنصوص. انظر هذا النص كم يحتاجه الناس في ليلهم وفي نهارهم، ولذلك هذا من آداب الدعاء ومما يتعلق بمسألة التوحيد، كأن العبد مستغن عن ربه أو كأن الله له مكره، أنه يعطي سبحانه وتعالى مكرها أو تعالى تبارك وتعالى في ذلك. فأيضا هذا من أدب الدعاء، الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. وأيضا هذا يدخل فيه حسن الظن بالله، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. في الصحيح، أي في صحيح البخاري ومسلم، الصحيح صحيح البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، يدخل فيها أيضا اللهم عافني اللهم ارزقني الله، كل هذه الأدعية في ذلك، اللهم بارك له، سواء دعاء لك أو لغيرك، فإنك تعزم المسألة، تعزم ليعزم المسألة، اللام هنا لام الأمر، يأمرك الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعزم المسألة، يعني تكون جادا وفي هذه المسألة، فإن الله لا مكره له، لأن المشيئة هنا كأنها فيها تردد. المسألة يعني السؤال والدعاء الذي يدعوه العبد، ولمسلم أي في صحيح مسلم وليعظم الرغبة، يعظم الرغبة إلى الله والحاجة إلى الله سبحانه، يلح في الدعاء، يلح في الدعاء إلى الله، يكثر يكرر الدعاء، يقدم بين يدي الدعاء تعظيم الرب والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء يعطيه، الرب سبحانه وتعالى كريم. جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: لو أن الإنس والجن اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته فأعطاهم، ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل الماء. أخذت إبرة، إبرة كبيرة، ثم أدخلتها الماء ثم أخرجتها، ماذا تخرج معك؟ دخلتها البحر ثم أخرجتها، ماذا يخرج معك؟ قطرة. لا ينقص ذلك مما عند الله، خزائنه ملأ نفقته بالليل والنهار سبحانه، لا يتعاظمه شيء، يعطي الدنيا ويعطي الآخر، يجتنع عرضها السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولذلك على العبد أن يكون شديد الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، شديد التعلق إلى الله، شديد اللجوء، شديد الانكسار بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولذلك العبادة هي الذل والانكسار، الذل بالانكسار في ذلك. هناك موانع للدعاء ينبغي الإنسان أن يتعلمها ويعرفها، مثل الدعاء بإثم، الدعاء بقطيعة رحم، الدعاء ما لا يمكن شرعا أو قدرا، التناقض في دعاء. فيجب الإنسان يعرف موانع الدعاء وشروطه والأدعية النبوية، يحرص الإنسان عليها في ذلك ليكون قريبا حريا بالإجابة. فإن الله سبحانه وتعالى حري كريم، حي كريم، يستحي أن يرد عبده إذا رفع إليه يديه، فيحرص الإنسان على الدعاء والأدعية النبوية. لعلنا نتوقف دقيقة عند أسئلة إخواننا، فإن لهم حقيقة نحن نحرص على أن نجيب أسئلة الإخوة، لم يخرج عندنا شيء الآن. فنعم، عندنا الباب الأخير في هذا الباب، وهو باب من سب الدهر فقد آذى الله، من سب الدهر فقد آذى الله سبحانه وتعالى. وهذا باب عظيم يكثر في بعض الآن، نجد بعض الشعراء وبعض الناس يقول أهلكنا الدهر وفرق بين، هذا عادة في قصائد الغرام وغيرها مع ما فيها من بعضها من فحش وما فيها من فسق، تجد فيها يعني أذى لله وسب للدهر وعبارات في ذلك. ما وجه يقول قال باب من سب الدهر فقد آذى الله، من سب الدهر فقد آذى الله سبحانه وتعالى. وجه كونه يتأذى لأن السب يكون متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المتصرف، هو المتصرف. الدهر هو الزمان، الدهر هو الزمان. مثلا هذه الساعة نحن في هذا المكان الآن، نحن نعلم حديث الرسول، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نأخذ هذه الآيات من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة من الله أنعم بها علينا، وفضل تفضل الله به علينا أن الإنسان يعلم الناس كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه من المنن ومن النعم، أن الله ينعم عليك أنك تعلم أخوانك المسلمين ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أنه يبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكون داعية لأحد من البشر، وإنما هو مبلغ عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ثبت كما في كتاب الله وكما في ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن في برهة من الدهر، نحن في برهة من الدهر. فالإنسان هذه من النعم التي يحرص الإنسان عليها، فهي نعمة. فلماذا تسب الدهر وأنت الذي عملت المعصية فيه، أنت الذي أضعته، أنت الذي جعلته يعني ضاع عليك حسرة؟ فالزمن حسرة إذا ضيعه الإنسان، إذا ضيعه يكون حسرة عليه يوم القيامة. فإذا سب الدهر ذكر الشيخ محمد العثيمين هنا أنه ينقسم، إذا كان يقصد الخبر يقول والله هذا اليوم بارد أو هذا اليوم حار، فهذا مجرد خبر لا إشكال فيه. الثاني أن يسب الدهر على أنه الفاعل، أن يعتقد أن الدهر هو الذي يصرف الأمور، كما يقوله الدهرية ينسبونها إليه، فهذا يعتقد أن هناك إله مع الله، فهذا كفر مخرج من المرة من المنة من الملة، يعني أنه يعتقد أن هناك متصرف كما يعتقد المشركون كما سيأتي في الآية الأولى في هذا الباب. الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل لكن يسبه، فهذا هو هذا المحرم هنا، لا يصل إلى درجة الشرك، لا يصل إلى درجة الشرك. فالدهر بيد الله عز وجل يصرفه كيف يشاء في الليل والنهار، يصرفها سبحانه وتعالى. الآية الأولى في هذا الباب قوله تبارك وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. نسبة الحوادث إلى الدهر ومن نسبها إلى الدهر فسوف يسبه، لذلك هؤلاء المشركون هم يعني لا يعتقدون بالبعث والنشور، والله عز وجل بيّن هذه القضية في كتابه بيانا كافيا شافيا في ذلك، وقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يعني عجيب من هذا الإنسان يقول لا يمكن أن نبعث، طيب أنت وش كنت قبل؟ لم تكن شيئا، نطفة، فماذا لماذا الآن؟ يعني والإعادة أسهل من البداية، يعني أسهل من البداية، ولذلك البدء أصعب من فيها، فأنت خلقت من لا شيء، فكيف تكون يصعب إعادتك مرة أخرى؟ ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولو لم تكن الحياة فيها بعث ونشور لكانت الحياة عبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تعالى الله عن ذلك. قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، ينكرون الآخرة، ينكرون الآخرة، نموت ونحيا، هكذا يعيش الإنسان حتى يهرم ويموت أو تصيبه الحوادث فيموت ويهلك وينتهي، وما يهلكنا إلا الدهر، يعني سبب الحوادث سبب الموت طول الحياة أو مصائب الدهر التي تقع حوادث الدهر، وما لهم بذلك من علم، يعني ما ليس عندهم علم، ليس عندهم دليل، ليس عندهم حجة، إنهم إلا يظنون، مجرد أوهام وخيالات حطوها في أذهانهم في ذلك. فهنا قال: وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. الحديث الأخير في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هنا ذهب بعضهم مثل ابن حزم وغيره أن الله أن الدهر من أسماء الله، وليس كذلك، الدهر ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. يؤذيني يتأذى لكنه لا يتضرر سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا. وهذا حديث قدسي، هذا حديث قدسي، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. فسر هذا الأذى بماذا؟ بسب الدهر، سب الدهر، قال: وأنا الدهر أي مدبره، وتلك الأيام نداولها بين الناس، انظروا ما ترون في الكون حولنا في ما حولنا من تداول الأيام، كانوا ملوكا وكانوا أمراء وكانوا كذا، ثم تحولت أمورهم إلى يعني غير ذلك، ومن كان تلك الأيام نداولها بين الناس. أقلب الليل والنهار أي الليل والنهار، انظر الليل يطول فترة ويقصر فترة والنهار كذلك، فهذا من أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث نكون بذلك ننتهي من هذا الباب لانتهاء الوقت، وله شرح أكثر من ذلك لعلنا نأتي فيها وتعودون فيه إلى المرجع الدراسي. ننتهي إلى هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.